صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. أخذت